الحلقة 49. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. إحنا بنحكي في قصة هذه الولية اللي جات مع طفلها اليتيم إلى بني هلال والتقت بالفارس أبو زيد الهلالي واشتكت له إزاي إنها كانت متجوزة داغر ابن سلمان حاكم أرض النعام، وأنه لما توفي أخوه النعمان استولى على الحكم، بل أنه استولى على كل أشيائها من فراش إلى حلي إلى، ثم في يوم 40 أخذ منها ابنها الوحيد وقال إحنا اللي حربيه رباية ملوك وإنت اطلع من البلاد، وإزاي أنها قضت 7 سنين خارج بلادها وبعيدة عن ابنها، وإزاي لما جات رجعت لقت ابنها فقير وحافل قدمين ومهلها للملابس وبيشتغل راعي جمال عند النعمان، وإزاي إنها لمت ناس القبائل ورحت له علشان يجوزوا بنت عمه زي ما كانوا متفقين، وإزاي إن الراجل طلب طلبات غير معقولة، طلب 2000 عبد و2000 خادم و2000 حصان و2000 ناقة و2000 فرشة نعمة، وفوق ده كله يصيد 2000 نعامة، وفوق ده كله يجيب فرس العقيلي، فرس جابر العقيلي. فلما الناس طبعا سمعوا الكلام ده عرف ان الراجل ده مقفل الحكاية وانه لا عاوز يجوز البنت لراشد ولا حاجة، وهو يعني من وجهة نظر العرب اللي قاعدين وافق على الجوازة بس يتمموا الشروط. العرب اللي قاعدين قالوا له كل الطلبات دي رغم صعوبتها احنا مستعدين نوفرها للولية وللولد اليتيم، لكن حكاية فرس العقيلي دي حاجة ولا في الحلم، دي فرس مشهورة في العرب ومين يقدر يجيبها؟ قال لهم والله لو ما جبتوش الفرس قبل الطلبات دي مالكوش عندي أي التزامات. وخرجوا العرب من ديوانه، من ديوان النعمان، وقالوا لها يا ست احنا عملنا اللي علينا، والراجل ده باينه رجل من أسافل الناس لا يعرف يرضخ ولا يعرف يكرم العرب اللي حواليه. فقالت له يا ابو زيد اهل الخير دلوني عليك، قالوا روحي نجد وروحي السلامة، انت الاصيل والرب علاك وانا وصلتك وجيت بالسلامة. قالوا لي عاوز الامر ده كله يتم وربك يرضى مولى الموالي، عاوزة تجيبي مالي اليتيم، اسع السلامة الهلال، اسع السلامة ابو ريا ياخد بشأن الولاية ويرتاح فكرك وريه ورأيك. وقالت له آدي الدور وده اللي حصل معي، آدي الدور كله شرحناه، آدي حجتي يا هلالي، وإحنا بعيد عالشر إحنا ويعلمني مولى الموالي، يعني أنا لا عاوز أعمل شر ولا عاوز أعمل أذية ولا عاوز أعمل حرب ولا كذابة ولا ضلالية، ويعلم بدا ربنا، لكن أنا بحكي الحقيقة وده مال يتيم وده ظلم ما يرضيش ربنا. وقبل ما نشوف أبو زيد الهلالي رد عليها قال لها إيه، نخلص من الراجل النعمان ده، مش كده يا عم جابر؟ قام هو قسم بيمينه قال اكتب سنادة وحاجة المجات الفرس قبل كل المطلوبين ما هيتم في الامر حاجة المجات الفرس قبل الطلبات لا والد اخوي ولا اديها له ولا حد له تنفيذات عليا ولا اسمع سؤاله قالوا الاجاويد الامر لله يا ولي اوعت له مين طلعوا لهم دمع بالله يا غني ما اعذرينا طلعت بولدي اشكي للناس والمولى يعلم بحالي لا حد نصرني ولا قال خاص لحد نصرني ولا قال خاص معاي مولى الموالي اهل الخير دلوني عليك اهل الخير دلوني عليك قالوا لنجد روحي السلامة انت الاصيل والرب علاك وصلتك وجيت بالسلامة قالوا لي عايزة الامر دا كله يتم الكان عايزة الامر دا يتم ربك يرضى مولى الموالي عاوز ادي بمال اليتيم اسعي سلام الهلال اسعي السلام ابو ريا اسعي السلام ابو ريا ياخذ بشان الولاية ويرتاح فكرك وريا ادي الدور وحصل معايا ادي الدور اللي شرحنا ادي حجتي يا هلالي واحنا بعيد عالشر احنا تبسم ابو زيد الهلالي زي ما تقول كده جاله شغل يعني ابو زيد ده بيقعد ينتظر المصايب تتحدف عليه وبيفرح بيها جدا فالست دي جابت له مشكلة وجات فتبسم ولما نقول ابو مخيمر فعشان مخيمر ده ابن من ابناء ابو زيد اللي انجبهم من اوائل ابناءه وحيكون لنا معاه قصة كبيرة قدام ان شاء الله قال لها دخلت الحما يا ولية مدام عرفت وجيتيني انا افديكي بروحي وعنية انا راجل حافظ لفرضي وديني انت وولدك كونوا مطمئنين اشرح عليك الرواية طلبك ده اللي هو الفرس عند اكبر عدوين يعني مش حاجة ضمنها في يدايا ده عند جابر العقيلي وهو ما فيش طار بينه وبين اي قبيلة الا العقيلات قتل منهم كل الفرسان اللي ذكرناهم واخرهم حنظل فقال لها طلب جدا عند اكبر عدوين يعني مش حاجة ضمنها في يدايا لكن مدام جيتي لبلدي يا اصيلة لمي غطاكي ابنك دا كأنه ولدي وانا انقطعوني فداكي قالت له تسلم يطول عمرك يا ولد رزق ابن نايل انا دينه تحت امرك يا زعيم لاربع جبايل خدها وجه نازل على البيت ونادى البنات الصبايا جات ريا بته والحرمة والبت قالوا له نعمين طلبك يا بايا قال الضيفة دي تكون في أمان ليل ونهار تخدموها كل شيء بأمر الرحمن وطلباتها تحضروها أي شيء تطلب يكون سرعا جوام تجيبوها في الحال والقلب ممنون. سامعة يا ريه؟ قالت له سامعة يابا. قالت له يابا يا لبيك نعمين، احنا في ألف طاعة نفديها بالروح والعين حياة صاحب الشفاعة. وسابها في البيت بعد ما وصى عليها، وهو طلع على الدواوين يعرف رجاله وناسه، يعرف جماعته اللي حاضرين، ويعرف مكان الرئاسة. ما هو ما يقدرش يسيب بني هلال إلا لما يقول السلطان حسن. وصل إلى حسن ابن سرحان، قال له صباح الخير يا نسل نايل، يلي على حسك البل سرحان، الإبل بتسرح على حسك يا حسن يا ملك الهلاية. النهاردة أتوني جماعة ضيوف، أتوني اتنين ضيوف حرمة والتاني ضناها، دلوها علي أهل المعروف وعايزاني أصنع جميل معاه. اعتدوا عليهم بضلال، خدوا نايب اليتيم الضلالي، ولا خافوا المتعال نهبوه أفراش ومالي. هذا الضلالي اللي اسمه النعمان نهب فلوس اليتيم ده وملكه ولا خاف من ربنا. وجاتني وباست إيدي من مخي طاير عقيلي، ورمت بلاها علي أجيب لها فرس العقيلي. طبعا أول حسن الهلالي ما سمع حكاية يجيب لها فرس العقيلي فتح بقه كده وقعد مدهوش، وقال طبعا دي أمور غير معقولة. قول يا عم جابر. تبسم أبو مخيمة وقال دخلت الحمى يا ولي، مدام تعرفت وجيتني أنا أفديك بروحي وعني، حافظ لفرضي وديني انت وولدك كونوا مطمئنين، انت وابنك، انت وابنك كونوا مطمئنين. يا صبية برضه اشرح عليك الرواية، طلبك ده عند أكبر عدوين، يعني مش حاجة ضمنها في يدي، لكن مدام جيتيني بلدي، لكن مدام جيتيني بلدي يا أصيلة لمي غطاكي، ابنك ده كأن ولدي وانا انقطعوني فداكي. إذا متنا في بني عجل، إذا متنا في بني عجل تبكي مدام عيوني، لا ريحكم انتو بالعقل وانا اروح لو قطعوني. قالت له تسلمي طول عمرك يا ولد رزق ابن نايل، انا دينه تحت امرك يا زعيم الاربع جبايل، خدها وجنازل على البيت ونادى البنات الصبايا، جات ريا والحرمة والبت، نعمين طلبك يا باي. قال الضيفة دي تكون في امان، الضيفة دي تكون في امان، ليل ونهار تخدموها، كل شي بأمر الرحمن، طلباتها تحضروها، أي شيء تطلبوا يجيه، أي شيء تطلبوا يكون، سرعاً دوامك يجيها في الحال والقلب ممنون. ساعة سامعة يا ريا وجيها. قالت له يا بايا لبيك نعمين، احنا في الف طاعة نفديها بالروح والعين. احياة صاحبي الشفاعة طلع الاسمر عالدواوين، يعرف رجال وناسه، يعرف جماعته اللي حاضرين، ويعرف مكان الرئاسه، يعرفهم ان اني غايب مثلا عشان رايح فين، هم يعرفون له مكان اذا حصل له اي شيء او اتهان، تكون عنده العرب والفرسان. انا وانتو نصلوا على النبي العدنان. وصل الى حزن ابن سرحان، صباح الخير يا نسل نايل، يلي على حسك البل سارحان. حسن يا مليك الهلايل، انهار دقتوني جماعة ضيوف. انهار دقتوني اتنين ضيوف، حرمة والتاني ضناها، قالوا علي ده أهل المعروف، عايزاني أصنع جميل معها. وقعوا نظرهم علي، مغلوب على أمرها هوي اليتيمي. كانت في درجة علي، لكن اللي في علم ربك يتيمي. اعتدى عليهم، اعتدوا عليهم بضلال، خدوا نيب اليتيم ضلالي، وبال خافوا المتعال، نهبوه افراش ومالي. وجتني وباست يدي، وجتني وباست يدي من مخ طاير عقلي، ورمت بلاها علي اجيب لها فرس العقيل. طبعا قلنا ان السلطان حسن الهلالي كان زي والده السلطان سرحان الهلالي، ناس مش بتوع حروب، ناس بتوع سلام. وكان السلطان حسن صدق ما خلص من حرب العقيلات اللي انتهت بمقتل السلطان سرحان وبمقتل الأمير رزق ابن نايل والد أبو زيد. وكان يعني يحب الدنيا تصفى، راجل كان يحكم بين الناس في قبائل بني هلال بالعدل والحق، وكان مشهور بنزاهته، وكان يحب ان ابو زيد الهلالي يوري كرمه في القبائل، لانه في النهايه ده مجال فخر لبني هلال. وحتى هو كان كريم جدا مع الشعراء اللي ينزلوا بني هلال ويمتدحوا بني هلال فرسانها وحروبها وكرمها. ولكن طبعا لما لقى ابو زيد حيرجع تاني الموضوع العجلات، قال لك ما خلصنا يا ابو زيد من العجلات، وانتهينا بقتل حنظل، شوف انت قاتل منهم كام، وتروح عند جابر العجيلي تجيب الفرس لولية غريبة لا انت عارفها جاية منين ولا رايحة فين. ده طبعا ده كلام ناس مجانين. لكن ابو زيد كان قرر واتخذ هذا القرار بانه حتى لو قتل في بني عقيل فلا بد وان يعود بهذه الفرس. قال له بس انت مالكش دعوة، ادعي لي يا ولد عمي، ربك خفض كل ظالم، انا غارق في بحر عمي، ادعي لي ارتد سالم. انا صحيح البحر اللي رايح اعوم فيه ده بحر غريق، لكن ادعي لي ان انت تشوفني تاني بالسلامة. حسن قال له كلامك ده كلام مجانين، خبريه خلفت المعادي. مالك النهاردة كده دماغك مش هو؟ واللي بيأيدك على الدور ده مين؟ تروح فين عند أكبر أعادي؟ نسيت اللي قتلتهم بيداك؟ لسه مبارح قتلين كبير العجيلي وخربت دياره وجيشك وراك، وجاي تحكي لي كلام بغير العقيلي؟ ده انت قاتل 23 رئيس من كبار القبائل، ده انت لا عندك فكرة ولا ترييس. مين حيطاوعك في الهلاي؟ قتلك يا اخي جماعة سلاطين. يا سلام يا دي العجوبة، على الرحلة دي طاوعك مين؟ تروح تجيب لك ركوبة؟ عاوز تروح تتقتل ونخسر قائد القبائل وفارسها علشان فرس؟ فرس ايه دي اللي تجيبه؟ عندينا الخيول ياما الافات محدش راكبه. اختش العيب يا سلام. خد 1000 كحيلة من عندي ودي الولية وضناها. انا افدي الولية بعيني دي، ولا الكلمة دي تجري وراه، ولا الشورى اللي في دماغك دي تنفذها. وقبل ما نسمع رد ابو زيد نسمع كلام حسن. قول يا عم جابر. جتني وباست يدي، وجتني وباست يدي من مخ طاير عقيلي، ورمت بلاها علي. اجيب لها فرس العقيلي يكون في علمك يا ابن سرحان، رايح اخذ بشان اليتيمي وخليك انت دي فرحان. اللي في علم ربك يتيمي ادعي لي يا ولد عمي، ادعي لي يا ولد عمي. ربك خفض كل ظالم، انا غارق في بحر عمي، ادعي لي ارتد سالم. حسن قال له عكلامك ده كلام مجنين. رد حسن بيقول له كلامك ده كلام مجنين. خبري خلفت المعادي، واللي يأيدك على الدور ده مين؟ تروح فين عند أكبر أعادي؟ انسيت اللي قتلتهم بيداك؟ ده احنا لسه مبارح قتلين أسد كبير عقيلي، وخربت دياره بديشك وراك، وجاي تحكي بغير العقيلي. تبقى قاتل منهم 23 رئيس من كبار القبائل، لا عندك لا فكرة ولا تريس. مين هيطاوعك في الهلايل؟ قاتل لك يا اخي جماعة سلاطين. يا سلام يا دي العجوبة، على الرحلة دي طاوعك مين؟ تروح تجيب لك ركوبة، فرس ايه دي اللي تجيبها؟ عندينا الخيول ياما الافات محدش راكبها. اختشي العيب يا سلامة، خد 1000 كحيلة عندي ودي الولية وضنها. انا افدي الولية بعيني ذي، ولا الكلمة دي تجري وراها. ابو زيد ضحك طبعا من كلام حسن، وقال له يا حسن كلامك ده مش كلام سلاطين، كلامك ده أصله عار وافر. واللي هاودك أنت والعرب مين؟ ده كلامك ده تقوله الرجال الخناشر. مدام الولية وقع نظرها علي، أفديها بروحي وعيوني، قسما برب البرية لروح لو قطعوني. لازم أجيبها بأي حال وريح قلب اليتيمي، وأعمل لها للمشكل حال، واللي في علم ربك يتم. فاجتمعت الرجال والأهالي وبني هلال كلها طبعا، وزغبة ورياح وجعفر ونايل، كله خد علم بهذه النزوة اللي طلعت فراس الفارس أبو زيد الهلالي فجأة وقرر أنه يروح تاني بلاد العقيلات، واضطربت القبائل طبعا وهاجت وماجت، وكله جه على ديوان السلطان حسن واجتمعوا يسألوا إيه الخبر وإيه القضية. فطبعا وقف الملك حسن وقال لهم يعني إحنا الفارس بتاعنا ده بينه راجل مجنون، ده عاوز يسافر يروح تاني بلاد العقيلات، وإحنا صدقنا ما العقيلات دول خلصنا منهم وقتلنا يعني آخر واحد، لسه ما فيش الرجل دمه قاعد سخن يعني حنضل. فاجتمعت رجاله وأهليه، هلال امرد وشايب صغير وكبير، شافوا على الغلب والهول وهوليه، يبوسوا الأيادي الحبايب ويقولوا له معلش يا أبو زيد اللي يقول له في عرضك، طوعنا فدية بلاشي، محدش يقدر يعارضك يا حبيبي، نفوسنا مرض ياشي. الهلايل جميعا حاولوا يسنوا أبو زيد عن رحلة الموت دي، لكن مفيش فايدة، وقرر الزعيم إنه لازم يسافر. وقول يا عم جابر. قال له أبو زيد يا حسن وانت كلامك ده مش كلام سلاطين، كلامك ده أصله عار وافر، واللي هاودك انت والعرب مين؟ ده كلامك ده تقول الرجال الخناشر، ما دام وقع نظرها علي افديها بروحي وعيوني، قسما برب البريه لا اروح لو قطعوني. لازم اجيبها باي حال، اجيب لها الفرس دي باي حال، وريح قلب اليتيمي واعمل لها للكلام حل، واللي في علم ربي يتم. اجتمعت رجال واهلي، امرد حوالي وشايب، اجتمعوا رجال واهلي، اهلال امرد وشايب، شافوا على الغلب وهلي، يبوسوا الايادي الحبايب. ونسيب ابو زيد في قلب القبائل بتشفع له وبترجوه انه ما يسافرش تاني للعقيلات، وما يروحش علشان يجيب فرس جابر العقيلي. ونلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين، كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 700، يسمى الهلال السلام.